رمضان كريم. أمواج اف ام. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم على أسير أمواج من طرطوس، وضيفنا لهذه الفترة الأستاذ عدنان غانم، أمين فرع اتحاد شبيبة الثورة في طرطوس، للحديث أكثر عن نشاطات فرع اتحاد شبيبة الثورة خلال فصل هذا الصيف. أستاذ عدنان، أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. أهلا وسهلا فيكم جميعا، كل عام وأنتم بخير، وطننا بخير، وإن شاء الله رمضان كريم عليكم وعلى وطننا الغالي وقائدنا وعلى مستمعي قناة أمواج، هذه القناة المتميزة. طيب استاذ عدنان، يعني خلال دائما نشاطاتكم انتم مستمره على مدار العام، ولكن بتكون بشكل اكثر واوسع بالعطله الصيفيه، بيكون الطلاب يعني خارج مدارسهم، اكيد لديكم انشطه كثيره، ورشات عمل، ورشات اعلاميه، ندوات متعلقه بالبيئه، محاضرات. خبرنا اكثر عن مجمل نشاطاتكم خلال هذا الصيف، شو في عندكم، شو في عندكم من تحضيرات، في معسكرات، ما في معسكرات، خبرنا أكثر. حقيقة عمل المنظمة عمل مستمر ودائم. نعم. مستمر حقيقة خلال حتى فترات العام الدراسي صحيح، في العطل وخارج العطل، لكن كما قلت حقيقة في فترة الصيف يكون هناك زخم أكثر لهذه الأنشطة، وفتح المجال لمشاركة أوسع لعدد أكبر من رفاق الشبيبين في مختلف الأنشطة النوعية التي تنفذها المنظمة في فترة الصيف. والغاية والهدف من هذه المخيمات التي ستنفذ في الصيف أو الأنشطة التي ستنفذ في الصيف هو أن نستوعب أكبر عدد ممكن من رفاقنا الشباب، بحيث يستثمروا هذا الوقت بما هو مفيد وممتع لهم بنفس الوقت. كما تعلمين المنظمة هي منظمة تربوية، وبالتالي كل أنشطتنا فيها هدف تربوي وتنموي، سواء كان على الصعيد الشخصي أو حتى على الصعيد الوطني. تمهيدا لأنشطة الصيف، تم عقد اجتماعات لمختلف المكاتب على مستوى الفرع لوضع خطط وبرامج لاستيعاب رفاقنا الشبيبين في فترة الصيف في أنشطة تلامس هموم الشباب، تلامس ميول ومواهب الشباب. هناك أنشطة كثيرة، منها ما يتعلق بالجانب الاجتماعي أيضا، ومنها أيضا ما يتعلق بالجانب التثقيفي، بجانب التأهيل، وبجانب رعاية المواهب المتنوعة، سواء كان هذه المواهب فنية أو أدبية أو إعلامية أو ما شابه. نعم. لدينا أيضا خطط لمشاريع بيئية بالتنسيق مع مديرية البيئة ومديرية الزراعة. لدينا دورات دفاع مدني على مدى العطل الانتصافي، والأهم هناك مشروع جديد تقوم به منظمة اتحاد شبيبة الثورة، وهو بعنوان أخوة الدم. هذا المشروع يأتي وفاء لتضحيات شهدائنا. بلشتوا فيه هذا المشروع؟ بدأ الإعلان عنه الآن. هناك عدة محافظات بدأت به، ومنها طرطوس. سيكون هناك مشروع لأيضا فتح معهد لتأهيل وتدريب أصحاب مهن من أسر الشهداء للشهداء لأسر الشهداء والجرحى. سيكون افتتاحه في منطقة الدريكيش، حيث هناك عدد من الشهداء كبير في هذه المنطقة. ستوزع أيضا هذه الأنشطة التي تتعلق بهذا المشروع على ساحة المحافظة كلها، ولكن بنوعية مختلفة. نعم. طبعا الغاية والهدف هو إشراك الشباب في رعاية أسر الشهداء، سواء كان من ناحية حتى التعليمية، كان هناك تنفيذ دورات تعليمية قبل امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية. كان هناك دورات تعليمية حقيقة استمرت حتى بداية الامتحانات لطلاب صف التاسع الأساسي والثالث ثانوي، لأبناء الشهداء وأيضا أبناء الجرحى وأبناء بواسل قواتنا المسلحة. نعم. ويستمر هذا المشروع أيضا برعاية ليس فقط تعليمية، وأيضا رعاية اجتماعية ودعم نفسي ومعنوي لأبناء الشهداء، وخصوصا أن محافظة طرطوس هي محافظة حافلة بالشهداء، وأبناء شهداء طرطوس بالتحديد هم من شريحة عمرية صغيرة. صحيح. أنا نعرف أن أغلب شهدائنا هم من شريحة الشباب وجنودنا البواسل من شريحة الشباب، وبالتالي نهتم نحن بأبنائهم بإخوتهم الصغار. نعم. نقدم لهم الدعم المعنوي والنفسي، ونزجهم أيضا في أنشطة. من خلال هذه الأنشطة يتم العمل على أيضا إخراجهم من هذه الحالة. نعم. السيئة التي كانوا بها خلال فترة هذه الحرب الظالمة التي جنت على بلدنا الغالي سوريا، وبالتالي أنشطة نوعية كثيرة يمكن أتحدث في التفاصيل عنها. نعم. واحدة تلو الأخرى. بالنسبة للقسم الإعلام، في دائما في عندكم ورشات إعلامية يعني فترة. بالتأكيد. نعم. بالتأكيد، من ضمن خطتنا لصقل المواهب لدى رفاقنا الشبيبيين المتنوعة، سواء كان في مجالات الإعلام لدينا ورشات إعلامية ستبدأ على مستوى الروابط والمناطق، ثم تختتم بورشة إعلامية مركزية فرعية على مستوى الفرع، ثم تختتم بورشة مركزية على مستوى القطر. القطر. نعم. على مستوى القطر. وبالتأكيد هذه الورشات الإعلامية تكون بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الإعلامية كلها، وحقيقة كل هذه المؤسسات متعاونة مع المنظمة في إنجاز هذه الورشات الإعلامية. سيتم التنسيق مع المركز الإذاعي والتلفزيوني ومع الصحافة المحلية المقروءة أيضا، ليمدونا بأصحاب الخبرات ليقدموا هذه الخبرات لرفاقنا الموهوبين في المجال الإعلامي. ولدينا تجربة نحن جميلة مع الإعلام، وقد خرجت منظمة اتحاد شبيب سوراء إعلاميين على مستوى صحيح. القطر. حقيقة نعتز بهذه الكوادر التي خرجتها شبيب في هذا المجال. تبدأ هذه الورشات الإعلامية في الشهر السابع بعد طبعا بعد العيد. بعد العيد إذا الله. وأيضا كل الأنشطة ستبدأ بعد انتهاء الامتحانات الثانوية وبعد عطلة العيد المبارك. في أنشطة مستمرة الآن هي مسابقة لسان الضاد، وهي الغاية منها التمكين للغة العربية لدى رفاقنا الشبيبين ولدى جيل الشباب. هلا مستمرة السات توقفت فقط في فترة الامتحانات. نعم. انتهت على مستوى المدارس على مستوى الوحدات. مستمرين فيها بعد ستستمر بعد الامتحانات على مستوى الروابط ثم على مستوى المركز. أيضا لدينا مسابقة لشريحة التعليم الأساسي صف الثامن الإعدادي، مسابقة اعرف بلدك. حلو. تتعلق بالجغرافيا والتاريخ والحضارة السورية. حلو. أيضا هي الغاية منها تعريف رفاقنا الشبيبين على التراث الحضاري الكبير الذي تمتلكه بلدنا سوريا. هذه مستمرة، وبعد الامتحانات مباشرة ستفتتح معسكرات الصف العاشر الثانوي، وهي بتنسيق ما بين منظمة اتحاد شبيب الثورة ووزارة التربية، وهذا العام الثالث بعد إعادتها. امتدينا وأصبحت هذه المعسكرات على ساحة المحافظة كلها. نعم. بعد ما كانت في معسكرات إنتاجية مستمرة هي ولا معسكرات الإنتاجية بالصيغة السابقة ليست موجودة الآن بسبب الظروف الحالية. لكن هناك مع بعض المؤسسات العامة تشبيك لإقامة بعض هذه المخيمات وإتاحة فرص عمل لرفاقنا الشبيبين خلال بعض المنشآت الصناعية مثل مصفات بانياس. في مصفات بانياس مشكورين دائما يتعاونون معنا في هذا المجال، نخلق بعض فرص العمل لأبناء الشهداء لأسر الجرحى لرفاقنا الشبيبين الذين لديهم حالة اجتماعية معينة. كل صيف تقريبا نقوم بالتنسيق مع مصفات بانياس بتنفيذ هذا المشروع الإنتاجي. نأمل أن يكون هناك مشاريع أخرى مع جهات أخرى لتوفير فرص نعم. عمل. وحقيقة نحن في هذه الحالة لا نسعى إلى موضوع الربح فيها من خلال هذه، لكن لإشراك رفاقنا الشبيبين في العمل الوطني، وأيضا لتحت فرصة عمل في الصيف لملء وقت أفغان، وأيضا لتأمين يعني حالة اجتماعية ليست الغاية ربحية. يعني نحن كمنظمة لا يأتينا أي شيء، كل الريوع تأتي لرفاقنا الشبيبين المشاركين في هذه المخيمات كحالة اجتماعية وحالة تنمية وطنية. أيضا في فترة الصيف بالإضافة لمعسكرات العاشر لدينا أيضا مخيمات مغلقة نوعية لرعاية المواهب المختلفة، سواء كان في مجال الفنون، في مجال الإعلام، في مجال الفكر والثقافة. خلينا نحكي والأدب. عنهم فقرة فقرة هذه المخيمات. في مجال الفنون المخيمات تكون وين راح تكون وشو الهدف منها، وقدي عدد الرفاق الشبيبيين اللي راح ينضموا لها المخيمات؟ نحن في كل عام نختار منطقة مختلفة عن المنطقة التي نعم. سبقتها، وطبعا الغاية أيضا تعريف رفاقنا الشبيبيين خلال على البيئة المحيطة. نعم. سنة وين راح يكون؟ سنة العزم معقود إن شاء الله تكون في مدينة صافيطة، صافيطة. في منطقة صافيطة، هذه المدينة الجميلة للوادعة أو المنطقة الجميلة للوادعة، وبالتالي سيكون مخيماتنا في منطقة صافيطة. المشاركين في هذه المخيمات هن الموهوبين في مجالات الغناء والعزف والرقص الشعبي والمسرح. نحن نفذنا في فترة سابقة مسابقات فنية على مستوى المناطق وعلى مستوى المحافظة. الفائزين والمتميزين في هذه المسابقات سيكونون جزء من هذه المخيمات. أيضا لدينا مخيمات لرعاية أبناء الشهداء. حلو. سيتم استقطاب أبناء الشهداء وسيكون لها برامج خاصة بها لهذه المخيمات. نعم. وبالأمس كان هناك في دمشق على مستوى قيادة المنظمة إعداد لمدربين خاصين بهذه المخيمات والمعسكرات. أيضا لدينا مخيمات إعلامية أو ورشات إعلامية صح التعبير، ليست مخيمات إنما ورشات، هذه ستكون بالتنسيق بيننا وبين وسائل الإعلام والمركز الإذاعي والتلفزيوني. عندنا مجموعة كبيرة من رفاق الإعلاميين الشباب الذين يراسلون جريدة المسيرة، سيتم صقلهم بكيفية إعداد الخبر، كيفية إلقاء أو تنفيذ المقابلات الصحفية والتلفزيونية والإذاعية، وأكيد سيكون لكم أنتم حصة بالمشاركة في هذه الورشات. رح نتوقف مع فاصل قصير أستاذ عدنان، ثم نعود للحوار مع حضرتك. أحب مستمعي الأعزاء، أنتم تتابعون إذاعة أمواج إف أم من طرطوس، ونستمر في الحوار مع الأستاذ عدنان غانم أمين فرع اتحاد شبيبة الثورة في طرطوس. أستاذ عدنان، يعني في عندكم أيضا خلال فترة الصيف دورات تعليمية يمكن للطلاب، من الطلاب العاديين وحتى من طلاب من ذوي الشهداء. بالتأكيد. نعم، دائما مع بداية عطلة الصيف يتم الإعلان عن إقامة دورات تعليمية في مقراتنا، مقرات مؤسساتنا، وأيضا في بعض المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية. طبعا هذه الدورات هي دورات نسعى من خلالها إلى أن نؤمن لرفاقنا الشبيبيين فرصة لتعزيز الحالة العلمية لديهم وبأجور منخفضة جدا جدا. يأتي هذا في إطار دور المنظمة في الرعاية الاجتماعية لرفاقنا الشباب، ويكون هذا بالتعاون أكيد مع التربية. أيضا لرفاقنا أبناء الشهداء وأبناء جرحى الدورات مجانية بشكل كامل، نقوم بتنفيذ هذه الدورات، وكما قلت كنا قد نفذنا هذه الدورات قبل امتحانات شهادتين التعليم الأساسي والثانوي العامة. وبالإضافة للدورات التعليمية التي ستنفذ على مستوى مناطقنا والتي تكون في فترة الصيف وأيضا في فترة العام الدراسي، لدينا دورات المعلوماتية المستمرة دائما على مستوى نادينا، نادي الفرع العلوم المعلوماتية، ونحن كما قلت سابقا هي تقدم خدمات في هذا المجال كبير ومتطور ومتقدم. نعم. حيث نادينا يعني لديه الإمكانية لمنح شهادة ICDL، ونقدم أيضا لغات، دورات في اللغات سواء كان اللغة الروسية أو الألمانية أو اللغة الإنجليزية. لدينا مشاريع كثيرة في هذا المجال، حتى المعلوماتي، نوادي المعلوماتي في إلى فروع بالمناطق، في المناطق الرئيسية يعني كابانيا، صافيتا، دريكيش، هناك نوادي معلوماتية أيضا، ولكن النادي الفرعي هو الأساس في هذا المجال، حيث هو النادي الوحيد المخول أنه يعطي شهادة ICDL. نعم. الذين يرغبون بهذه الشهادة ينفذون دورات على مستوى الروابط، ولكن الامتحان يكون في المركز في مدينة طرطوس في نادي الإعلام والمعلوماتية. نعم. أيضا في هذا المجال تقدمنا كثيرا في مجال حتى كان في مسابقات نعم. في المعلوماتية أيضا حقق رفاقنا على مستوى القطر مراكز متقدمة. نعم. في مسابقات المعلوماتية أيضا في الأولمبيات العلمي كان لنا مشاركة فاعلة، وحقق رفاقنا في فرع طرطوس نتائج متقدمة على مستوى القطر، وجزء منهم الآن أصبح في الفريق الوطني الذي سيشارك على مستوى العالم ويمثل الجمهورية العربية. طيب. السورية. أستاذ عدنان، في مجال الثقافة والأدب والشعر يعني كمان في مواهب شابة جميلة ورائعة جدا في مجال الشعر، في القصة القصيرة، في كتابة الخاطرة، المقالة إلى آخره. نحكي عن هذا المجال، شو خططكم خلال فصل الصيف في دعم وتنمية هالمواهب الشابة من خلال ندوات أو ورشات ثقافية أو أدبية؟ طبعا هناك اهتمام كبير من قيادة المنظمة بتنمية المواهب في كل المجالات ومنها في المجال الأدبي. وفي هذا المجال من خلال المسابقات الأدبية التي نقوم بها، تبدأ من المدرسة من الوحدة الشبيبية وأيضا تستمر على مستوى الرابطة وعلى مستوى الفرع وثم على مستوى القطر في الأجناس الأدبية المعروفة اللي هي القصة، الخاطرة، المقالة، والشعر والنص المسرحي. وحقيقة لدينا تجارب هامة لرفاق شبيبيين الآن هني عم يشتغلوا في المجال الأدبي، كانوا قد شاركوا في هذه المسابقات وحققوا مراكز متقدمة على مستوى القطر. في فترة الصيف سيتم رعاية هؤلاء الشباب خلال مخيمات أدبية يقوم عليها متخصصون بهذه الأجناس الأدبية، أدباء على مستوى المحافظة معروفون سيقوم بتقديم المحاضرات وأيضا دراسة كتابات رفاقنا الشبيبيين في خلالها وتوجيههم لكي تكون هذه نعم. الكتابات في الإطار الصح وفي مكان الصحيح. في أيضا مسابقات سميناها المناظرات الشعرية نعم. نفذناها، لاقت استحسان كبير لدى رفاقنا الشبيبيين، وهي كانت حافز أيضا لرفاقنا للتمسك بلغتهم الأم اللغة العربية ولحفظ الشعر وأبيات الشعر، وكانت حقيقة مسابقة متميزة. وأيضا خلال مشاركتنا على مستوى المركزي حقق فرع طرطوس مراكز متقدمة في هذا المجال. هذا بما يتعلق بالجانب الأدبي. إذن لدينا نوعين من الرعاية، نوع لرعاية الذين يكتبون في الأجناس الأدبية، وأيضا للتمكين للغة العربية من خلال سواء كان مسابقة لسان ضاد أو المناظرات حلو الشعرية. كتير. طيب بمجال البيئة والمعارض الفنية والبيئية، يعني شو في عندكم من خطط خلال هذا الصيف؟ بالأمس القريب كان هناك اجتماع ما بيننا وما بين مديرية البيئة لتنفيذ معرض بيئي بمناسبة العيد العربي للبيئة بحزيران بصادف. نعم بحزيران. ننسق نحن ومديرية البيئة الآن لتنفيذ معرض بيئي سيكون إن شاء الله في مدينة طرطوس القديمة من خلال أعمال بيئية، معروضات بيئية. هذه المعروضات هي نتاج رفاقنا الشبيبيين، نعم تدوير لتوالف البيئة. وأيضا نحن نعتبر هذا العمل هو عمل تنموي وتوعوي بنفس الوقت، يعني نعم عندما يشارك رفاقنا الشبيبيين في مثل هذه المعارض أو حتى في الورشات البيئية التي تنفذ سواء كان مع مديرية البيئة أو مع مديرية الزراعة، فهي الغاية والهدف هو أنه نحن نخلق حالة من التواصل ما بين هؤلاء الشباب وما بين البيئة. هذا التواصل يكون صحي وصحيح، ويعرف رفاقنا الشبيبيين من خلال ذلك أهمية البيئة السليمة والصحية. أيضا نشارك في مجال هذا، ليس فقط البيئة، في المجال الصحي أيضا من خلال إقامة ندوات توعوية صحية. من فترة قريبة كان هناك ندوة حول مكافحة المخدرات مخدرات. نعم والتدخين والأمراض التي يمكن أن تسببها أضرار والأمراض اللي ممكن أن تلحق وخصوصا في بالشخص هذه بتاعنا. المرحلة، يعني رفاقنا الشبيبين في هذه المرحلة العمرية أو ما يسمى مرحلة المراهقة هن بحاجة حقيقة لهذا النوع من التوعية التوعية صحيح. الصحي سواء كان حول المخدرات أو التدخين أو الأرجيلة أو أيضا الأمراض المنقولة جنسيا وغيرها من الأمراض. فكان حقيقة للمنظمة دور حقيقة فاعل من خلال هذه الندوات ومن خلال هذه الدورات ومن خلال المنشورات التي تم توزيعها على رفاقنا الشبيبيين التي توعيهم لمخاطر هذه الآفات. نعم أيضا بالنسبة لي يعني لديكم أنشطة حسب الأوضاع الراهنة، ندوات، محاضرات سياسية، ثقافية، اقتصادية إلى آخره، حسب الأوضاع الراهنة. أيضا خطتكم؟ بالتأكيد هناك لقاءات سياسية من خلال القيادة السياسية في المحافظة متمثلة بفرع الحزب وأيضا الشعب الحزبي ورفاقنا في قيادة فرع الشبيبي، لقاءات مستمرة لشرح الوضع السياسي على ساحة الوطن وأيضا للحديث عن انتصارات جيشنا العربي السوري الباسل الذي يقدم كل يوم انتصارا جديدا على ساحة هذا الوطن. أيضا هناك حديث دائم عن أهمية رعاية أسر شهدائنا وأيضا عن التواصل ما بين رفاقنا الشبيبين وما بين أسر الشهداء والجرحى. نحن خلال لقاءاتنا مع رفاق الشبيبين نركز على هذا الموضوع، أن يتواصل رفاقنا الشبيبين مع أسر الشهداء يعاونونهم أو يساعدوهم في شؤونهم اليومية سواء كان لآباء أسر الشهداء الذين لديهم أراضي زراعية أو لأم الشهيد أخت الشهيد. نقول رفيقتنا الشبيبية أن تتواصل مع أسرة هذا الشهيد في بيتها، تساعدها في أعمال المنزل لتكريس قيمة الشهادة وأيضا كنوع من الوفاء صحيح. من هؤلاء الشباب لدماء شهدائنا. ولدينا تجارب جميلة في هذا الموضوع من رفاقنا الشبيبين، ولدينا مبادرات وأيضا فرق عمل تطوعية بشكل تقريبا يومي تزور أسر الشهداء وتقدم الخدمات على حسب طاقة وإمكانات هؤلاء المتطوعون. وكما قلت الغاية والهدف أنه نحن كشبيبة كشباب أوفياء لدماء شهدائنا ونقدر حجم التضحيات التي قدمها هؤلاء الشهداء وأسرهم أيضا. نعم حتى لكم يعني مشاركات كثيرة بالأنشطة الاجتماعية سواء كان متعلقة بأسر الشهداء أو بجرحى الجيش العربي السوري أو بالتبرع بالدم، يعني فيكم نشاطات بالتأكيد. اجتماعية كثيرة أيضا. حقيقة في زحمة هذه النشاطات أتمنى أن لا أنسى أي مشاركة أو فعالية، وأشكرك لتذكيري وهذا دليل اهتمام من إعلامنا بنشاطات المنظمة ونشاطات المنظمات بشكل عام. نحن من يومين نفذنا حملتي تبرع بالدم، ونتواصل كثيرا مع أسر الشهداء، لكن نشعر بأن هذا واجب علينا. صحيح، نحن عندما نقوم بهذه الأعمال نشعر بأنه هو جزء بسيط مما قد نقدمه وفاء لتضحيات شهدائنا وأبطال جيشنا العربي السوري. لذلك لا نحب الحديث كثيرا عن ما نقوم به بهذا المجال، لكن أقول لك أنه بشكل مستمر وعند الحاجة بالتحديد. يعني نحن عندما نذهب للتبرع بالدم نكون نقدم فعلا خدمة بوقتها المحدد ووقتها اللازم. نعم، حقيقة أنشطة كثيرة متنوعة، اجتماعية، متعددة، بيئية، فنية، ثقافية. يعني حقيقة كما قلت أتمنى لا أنسى أي شيء، ولكن ما أحب أن أقول حقيقة أنه ليس هناك من مجال يمكن أن تعمل به الشبيبة لخدمة هذا الوطن إلا وتخوضه. نعم. سواء طيب كان كيف يمكن أن نطور عمل شبيبة الثورة؟ وبالتالي هو فعلا هو لهم نشاطات كثيرة وهامة على ساحة الوطن ككل في مختلف المجالات الفنية والثقافية والبيئية والصحية والقانونية وكل المجالات، لكن كيف يمكن أن نطور من عمل شبيبة الثورة وبالتالي أن يكونوا منخرطين أكثر ونعزز الانتماء أيضا لديهم، محبة الوطن والانتماء إلى الوطن؟ كيف؟ حقيقة ميزة منظمة حي شبيبة الثورة أنها منظمة شباب. صحيح. وهذا الشباب هو كله حيوي وتطور وطاقة. وطاقة. نعم. وبالتالي دائما نجد الأفكار الخلاقة والمبادرات الجميلة لدى هؤلاء الشباب. ولمسنا هذا الموضوع بتطور الأنشطة الشبيبية عن العام الماضي. نعم. يعني ما بين الصيف الماضي وهذا الصيف دخول أنشطة نوعية جديدة وبصيغ عمل متطورة، كما قلت تلامس شجون وميول الشباب وأيضا تلامس التطور الحاصل في كل المجالات. يعني هذه الفترة لسان الضاد فعالية جديدة، المناظرات الشعرية فعالية جديدة، منابر ليافعين الشباب التي من خلالها يقدم الشباب أفكارهم بعناوين وطنية واجتماعية وثقافية، حقيقة كانت متميزة هذا العام، منابر ليافعين الشباب، وكان بشهادة القائمين على هذا أو قادة هذا الحوار اللي تم بين قادة الحوار والشباب الموجودين بأن هذا الشباب واعي ومتميز ولديه أهلية ثقافية وفكرية ووطنية متميزة. إذا هناك تطور مستمر في تفاصيل العمل الشبيبي، في الأنشطة، في تقديم قيادات جديدة لهذه الأنشطة، وأيضا تأهيل كوادر متميزة قادرة أن تقود هذه الأنشطة بشكل فاعل في المستقبل. إذا شبيبتنا متطورة تواكب التطور، لديها أفكار خلاقة وبناءة، وفي المحصلة نحن نسعى أن تصب كل هذه الأفكار الخلاقة في خدمة وطننا وفي إعمار سوريا القادمة التي ستكون أجمل بإذن الله. أكيد. كلمة أخيرة. أكرر معايتي لكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وإن شاء الله يكون شهر خير وفضيلة وانتصار لجيشنا العربي السوري ولسوريا ولوطننا ولقائدنا دكتور بشار الأسد. ونقول دائما أن الشبيبة هي دائما جند البناء والتحرير، وهي كما كانت سابقا ستظل وفي لهذا الوطن، وسيكون دوره فاعل قادما في إعمار سوريا بإذن الله. أنا بشكرك جدا الأستاذ عدنان غانم أمين فرع اتحاد شبيبة الثورة، كل الشكر لكم ولكل هذه الأعمال والنشاطات التي تقومون بتنفيذها. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. رمضان كريم عليكم جميعا، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير وأنتم بخير. وطننا بخير.